إليك جناحك من الرغب فذلك برهانان فذلك برهانان من ربك إلى فرعون إنهم كانوا قوما فاسقين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضا واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أرد أن يصدقني إني أخاف أن قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.